بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. محضرة الجنين يقدم لكم الدرس 33 شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله تعالى، تاريخ 25 يونيو 2018 ميلادية. الدرس الماضي كنا توقفنا عند قول المطي رحمه الله: أنكح رقية بن عتيبة وأم كلثوم أخاه عتبة فطلقاهما معا إذ نزلا تبت فتبا لهما إذ فعلا، ما تزوج ابن عفان الرضا رقية أتت بنجد فقضى لعام 6 بعد موت الأمي في سنة 2 بغير وهمي، ونكح الأخرى بغير ميني ومن هنا لقب ذا النورين، ولم تلد له عام 9 توفيت كما أتى في السمع أي وقف عنده، وبنت خير المرسلين صلى الله عليه وسلم الصغرى أسماء نساء العالمين قد رام ولدها في عام أمين كان من مقدم الفيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ سلامة الانتاب إن شاء الله مع قرة الأبصار طبقا لما قدمتم. وأنكحت رقية عتيبة وأم كلثوم أخاه عتبة فطلقاهما معا إذ نزلا تبت فتبا لهما إذ فعلا، ثم تزوج ابن عفان الرضا رقية إذا لا يشوفوا. وأنكحت رقية عتيبة وأم كلثوم أخاه عتبة، أغناها عن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي على وزن سمية، عنها أنكحت عتيبة بالتصغير. قال: وأنكحت رقية عتيبة، وعن أم كلثوم بضم الكاف كما في القاموس، عنهم اللي تزوجها أخاه عتبة. هذا هو اللي قال الناظم، غير ليس هو الصواب، به اللي العكس توف. أنكحت رقية، رقية هي اللي عاد معاها عتبة، وأم كلثوم هي اللي عاد معاها عتيبة، لأن فم التصغير وفم التكبير. عتيبة مصغرة، وعايد عتبة عتيبة أبناء أبي لهب. حق. إذن الصواب عن عتيبة اللي قال باطون وأنكحت رقية، عتيبة رقية اللي عاد معها عتبة، وأم كلثوم وهو اللي عاد معها عتيبة، هي هو عايد عتبة أسلم يوم الفتح، هو أخوه معتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استوهبهما من ربه فوهبهما له. وعتيبة صح، وهو لا يشوف عنه كان ذاك الأسد والعياذ بالله تعالى. إذن وأنكحت رقية عتيبة وأم كلثوم أخاه عتبة، هذا قلنا عنه توه الصواب، وهو اللي أجبرنا اللي قال في النص ليس هو الصواب. حق. فطلقاهما معا إذ نزلا تبت، معناها لما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أي السورة من نزلت قال لهما أبوهما أبو لهب قال لهم رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد. وقالت لهم أم جميل إن أم كلثوم ورقية صبت عنها عنهم عاد من الصابئين. فقالت لهم عنهم يا الله يطلقوهم. فطلقاهما ففارقاهما قامهما توف طلقوا ففارقاهما قبل الدخول. فراهي تبت فم معناها خسرت وهلكت حق. فتبا لهما معناها خسرا وهلاكا لهما إذ فعلا ما أمرهما به أبوهما المشؤوم اللي هو أبو لهب من فراق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وتبا لهما عايدة دعاء يغير تبا لهما هون ما يعلت قال قبال بهم اللي به اللي قلنا عن معتب ما يلا نقال ذاك به اللي هو صحابي وعنه أسلم لأنه هو تمسلم وعاد صحابي وعنه أسلم يوم الفتح هو وأخوه معتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استوهبهما من ربه فوهبهما له. إذن فتبا لهما تبا لا له وحده به اللي معتب ما هو داخل معاه لأنه أسلم يوم الفتح. والإسلام يجب ما قبله بالأخص حد قاعد صحابي فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أرى هو عاد في مكان عالي من الفضل ما هو شي صح. قلنا عن عتبة ومعتب عنهم فاز بالعناية من رب العالمين. وعتيبة والعياذ بالله تعالى مذاكيه. عتيبة بالتصير من أين فارق أم كلثوم مش عنها من قال أبوه نوم مش عنها وعيد أبوه قالوا أبو لهب يشتعر عنها عنا الله تعود تلهب على وجهه تشعل ذيك يتشعل. عتيبة قلنا عنه من أين فارق أم كلثوم جل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له شي ما هو دي قال له كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا أحبك. ولهذا قدو تفبيه ثم سطى عليه وشق قميصه اللي هو قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ويسا عتيبة خارج نحو الشام ما سعى عنه تاجر. فقال له صلى الله عليه وسلم أما إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه. وفي رواية اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وكان أبو طالب حاضر ذاك الوقت اسمع ذلك الدعوة فوجم معناها فوجم معناها اشتد حزنه من يسمع الكلمة هذه به اللي عرف أنها دعوة مستجابة. وقال له ما كان أعناك يا عتيبة عن دعوة ابن أخي. فخرج في تجري مشى عتيبة غير شقي مولان العافية خرج في تجري نحو الشام مع جماعة من قريش حتى نزلوا بزرقاء من الشام ليلا. فهو طاف بهم الأسد فجعل عتيبة ينتبه قال يا ويل قال يا ويل أمي دعا باط بالويل. هو قال هو والله آكلي كما دعا علي محمد. قال أقاتلي قال ابن أبي كفشة وهو بمكة وأنا بالشام. وغلبت عليه الشقوة فلم يؤمن فعدا عليه الأسد من بين القوم فأخذ برأسه ففدغه والعياذ بالله تعالى معناها شدخه حاج معناها عنه كتله شينة. لا شقى أبو برأس عتيبة وتوه قلنا عنه عدلوا ذاك الفدر ففدغه معناه عنها قد تشينا والعياذ بالله تعالى. قال فطلقاهما معا نزلا تبت فتبا لهما إذ فعل قلنا عنه يا لحديث حفظ عن لهما عن عتبة عنه أسلم وعن الصحابي ولا ما يلا ينذى عليه فتبا له توف اللي هو عتيبة ولا هو عتبة فتبا لهما إذ فعل ثم تزوج ابن عفان الرضا رقيتان أتت بنجل فقضى معناها عقب ذاك تزوج ابن عفان الرضا رقيتان معناها عن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج رقية ورقية هذه كانت بارعة جمالي وكان أم لعثمان كان أم لبارع في الجمال. يقول بعض الأدباء في السيرة أحسن زوجين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان كان قال هما أحسن الزوجين هما أحسن زوجين حق هو تزوج عثمان رضي الله عنه رقية قال ثم تزوج ابن عفان الرضا رقية معناها عنه تزوجها صلى الله عليه وسلم ومنين تزوجها فاتسلم طبعا ثم تزوج ابن عفان الرضا رقية أتت بنجل فقضى في عام 60 بعد موت الأمي في سنة 2 بغير وهم أنا هم نعاد معاها وخلق ولد عقب توفى في عام 60 بعد موت الأمي بعد موت رقية في سنة 2 بغير وهم بغير خطأ حاج. من أين توفات رقية وقلنا عن توفى الولد اللي خلق عندها قال وأنكح الأخرى بغير ميني ومنهما ومن هنا لقب ذا النورين ولم تلد له أناها من أين توفات رقية رضي الله عنها أنكح النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابنته أم كلثوم وكان ذاك ربيع الأول بوحي من الله تعالى وقلنا عن أم كلثوم ما خلت ولد من عثمان رضي الله عنه وكان هذا السنة 3 من الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أخبرني أن الله يأمرني أن أزوجها لك يا عثمان والله أن أزوجكها عنه جاهل وحي عنه قال له عنه لا يزوج بنت أم كلثوم وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال له والذي نفسي بيده لو أن عندي 100 بنت يمتن واحدة بعد واحدة عنه زوجتك أخرى لا لو كانت اللي عنده 100 من البنات وتموت واحدة يزوج الثانية وهكذا حاج. وقال وأنكح الأخرى بغير ميني ومن هنا لقب ذا النورين ولم تلد له أنا ما عادت عندها ولد منه ولم تلد له رضي الله عنه. وعام 90 توفيت كما أتى في السمع أنا كما جاء في المسموع عن أهل السيري في المروي عنهم عنها توفات في سنة 9 الهجرة حق لهم أبه عنده وبنت خير المرسلين الصغرى رضي الله عنها. السلام عليكم.